بتجهز لي برضو بتاع 300,000 ولا 240,000 حسب الروايات المختلفة هناك برضو على رأسهم رستم. وقاد الدولة الإسلامية بتقابل وحوش العالم في معركتين متزامنتين. الله أكبر، شيء مبهر حقيقة. أنا لما أرى عن القادسية الوحدة أنبهر بالجيش الإسلامي، إزاي 32,000 يكسبوا 240,000 أو أكتر في موقع زي كده. ولما أرى عن اليرموك الوحدة زي ما هتيجي التفاصيل أنبهر بالجيش الإسلامي. بس لما أرى عن الاثنين مع بعض انهم كانوا في وقت واحد اقول لا، ده مش مجرد انبهار بقى، دي معجزة، دي معجزة. وراجعوا حلقات الخلافة الرشيدة من اولها، هتلاقوا عندنا حلقات بتتكلم على معجزة الفتح الاسلامي. ده مش فعل بشر يا اخواننا، ما تقولوش ان ده اعداد خالد او ابي عبيدة او سعد بن ابي وقاص هناك في القادسية او عمر حتى في المدينة، لا، هذا نصر الله عز وجل. ما لموليش الا كده، ما تقوليش ان ان ان في حزبة عسكرية اتعملت، لا، ده ترتيب رباني. انت انصر الله ينصركم. الناس دي كانت عندها اخلاقيات وعقيدة بمستوى معين كفل لها هذا العطاء الرباني او هذه المنح الالهية العجيبة عشان يتم النصر بهذه الصورة على محورين كبيرين، كمحور دولة الفارسية ومحور دولة الرومانية، محور القادسية ومحور اليرموك. لا، ده مش فعل بشر، هذا فعل الله عز وجل. طيب المسلمين دلوقتي وهم في حمص جالهم هذا الخبر ان هرقل مجهز جيش 300-400,000 وعلى رأسه بهان، والجيش ده جاي ناحيتكم في حمص، يعمل ايه؟ ماذا يفعل المسلمون؟ عملوا اجتماع. الاجتماع ده ما كانش حاضره خالد بن وليد، حاضره ابو عبيدة بن جراح ومجموعة من القادة الموجودين ساعتها في حمص. ليه مش حاضره خالد وليد؟ جايز يكون في سرية من السرايا هنا او هناك، لو اكيد لو كان حاضر في حمص نفسها كان حاضر الاجتماع، وبعد كده هنشوفه في الاجتماع اللي وراه. لكن في الاجتماع ده ما كانش موجود خالد ابن الوليد. نعمل ايه؟ اتفق المسلمون في هذا الاجتماع على الانسحاب من حمص. الحمص دي في الشمال خالص فوق، لو انا قابلت الجيش الروماني الضخم ده في الشمال واتغلبت مش هعرف هعرف فين، هعرف في الشام برضو، هيحصروني يموتوني. عدد الجنود الاسلاميين كله على بعضه 33-34,000 في الشام، بيتكلم على 300,000 قدامهم، يعني بيتكلم على 10 اضعاف الجيش في اقل تقديرات، يعني ممكن تكون 400,000 او اكتر كمان. لا، يبقى كده ده القرار الذي اخذه المجلس الاستشاري. وعلى فكرة ابو عبيدة ابن الجراح كان ضد القرار ده، ابو عبيدة كان بيقول لا، ان خلينا قاعدين في حمص ونحاربهم في حمص، وخايف على حمص ان هي تروح من المسلمين بعد ما فتحوها، وهي برضو الحقيقة العملية مقلقة. يعني انت فتحت هذه البلاد بجهد جامد وعمل شديد وشاق، وبيعد عليك شهور عشان تكمل النصر، وبيعد عليك شتاء ما فيهوش حروب، فأنا بعد ما وصلت لهنا برجع تاني هخسر تاني هذا الموضوع. لكن الشورى اجتمعت على الانسحاب من حمص، فرضخ أبو عبيدة القائد العام للشورى وقرر الانسحاب بالجيش بتاعه من حمص. لكن كانت في مشكلة كبيرة جدا. مشكلة ايه؟ مشكلة شرعية مش مشكلة عسكرية. ايه المشكلة الشرعية؟ المشكلة الشرعية اننا قبضنا جزية من اهل حمص عشان يقروا بالعهد مع المسلمين، ومن بنود هذه المعاهدة ان المسلمين يدافعون عن اهل حمص، والجزية بتدفع سنويا. يعني احنا واخدين منكم جزية دلوقتي لما فتحت المدينة، والمدة سنة كاملة هندفع عنكم لحد ما يجي معاد الجزية الجديد، تدفعوا الجزية وندفع عنكم السنة بتاعت الجزية وهكذا. فأنا دلوقتي بنسحب وما بدافعش عنكم. والآن تأتي الجيوش الرومانية، لما تأتي الجيوش الرومانية ممكن يمثلوا بالمدينة لأنها عاهدت المسلمين. فدلوقتي أنا لو انسحبت مش هدافع عن، طبعا اي جيش عسكري في اي مكان في الدنيا في التاريخ في الواقع ما يحصل اللي يحصل فيهم، ما دول اعدائك اصلا، واخد جزية مش واخد جزية محدش بيحسب الحسابات دي. المسلمين لا، الحسبة ربنا شايفنا، ربنا يحاسبنا.